أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فمن هم بنو إسرائيل؟ إنهم أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، والآن هم اليهود، وتسميتهم باليهود بدأت يوم معصيتهم لموسى عليه السلام وتمردهم عليه. والله يخبر، وقد تقدم أن عبده ورسوله موسى وهارون سألاه بأن يهلك فرعون ويشد على قلبه، وأخبرهم تعالى بأنه قد استجاب دعوتهما، قد أجيبت دعوتكما. إذن وجاوزنا، من المخبر بهذا الخبر؟ الله جل جلاله بواسطة وحيه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هذا كلام الله وهذا كتابه. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر الذين كانوا مع موسى وهارون وتمردهم بعد هذه الحادثة. إذن فأتبعهم فرعون. أولا، ما هو البحر؟ هذا يسمى ببحر القلزم، بحر القلزم، ولعله البحر الأحمر، من مصر يدخلون هذا البحر، هو بحر القلزم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وكان عددهم 600,000 وكسر، بنسائهم وأطفالهم ورجالهم. هذا العدد نشأ من يوسف وإخوته لما سكنوا الديار المصرية، تناسلوا فكثر عددهم فكانوا 600,000 وكسرا. فلما طالت المدة وموسى يطالب ببني إسرائيل ليعود بهم إلى أرض القدس ويخلصهم من فتنة الاستعباد والطغيان والظلمان والظلم الفرعوني، مضت فترة طويلة وآن الأوان لأن يخلصهم الرحمن عز وجل، فأمر موسى أن يستقل بهم، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، ومن ثم تهيأوا للخروج من الديار المصرية. فخرجوا، فلما وصلوا إلى البحر فكيف يجتازونه بلا سفن ولا قوارب؟ إذن فأمر الله تعالى نبيه موسى أن يضرب العصا البحر بعصاه التي هي آية من آيات الله، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. 12 طريق، كل قبيل سلك طريقها حتى لا تصطدم بالقبيلة الأخرى. فلما علم فرعون بخروج بني إسرائيل بقيادة موسى وهارون جند جنوده، فخرج كما يقول الترمذي 2000 ألف وزيادة، أي 2,000,000، وعلى فرسه ليرد بني إسرائيل بالقوة. فلما انتهوا إلى البحر بقي البحر مفتوحا طرق، حتى قيل ما هي الأرض التي لم ترى الشمس قط إلا مرة واحدة؟ قالوا هذه الأرض طلعت فيها الشمس. فلما توسط البحر وطرف رجاله دخل البحر أطبق الله عليهم البحر فأغرقهم أجمعين 2,000 وزيادة، نعم 2,000,000 وزيادة، 2,000,000. أما فرعون الطاغية الجبار الكافر فقد قال له تعالى فاليوم ننجيك ببدنك، نجاه، نجى بدنه بدون روحك، ننجيك ببدنك لا بروحك. وسبب هذا كثير الأسباب، من بينها أن أتباع موسى لهزيمتهم الروحية ولمرارة ما ذاقوا من مر العذاب لولا أنهم شاهدوه ميتا لقالوا ما يموت فرعون، ويبقون في بكاء وصراخ وخوف، بل يشكون موسى وهارون. إذن فرفعه الله بما شاء من أسباب على سطح البحر إلى مكان مرتفع من جاء، فبقيت جثته هناك تشاهد وترى كل من مر بها، والآن بدنه في المتاحف الفرعونية. هكذا يقول تعالى مخبرا عن تدبيره لأوليائه وصالح عباده: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، ظلما واعتداء، لا حق لهم أبدا في أن يتبعوهم ولا أن يلحقوهم ولا أن يردوهم. أكثر من 40 سنة وموسى يطالب بأن يرسل معه بني إسرائيل يعودوا إلى ديارهم، فبأي حق إذن يتبعهم ليردهم بالقوة؟ لا حق له أبدا. فلهذا خروجه كان بغيا أي ظلما وعدوانا، ليس له أدنى موجب لأن يستردهم ويقهرهم ليعودوا إلى مصر. إذن فأتبعهم فرعون جرى وراءهم وجنوده، وقد عرفنا كم قال الترمذي والقرطبي في تفسيره 2,000,000، 2,000,000، حتى أتبعهم بغيا وعدوا أي ظلما وعدوانا، ليس لهم أي حق في أن يتبعوهم أو يردوهم إلى مصر. حتى إذا أدركه الغرق، لأن الماء انطبق عليهم ويرتفع، يرتفع لما وصل إلى ترقوته، قال هذه الكلمة التي سجلها القرآن له، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أعلن عن إيمانه وإسلامه. الإيمان والتصديق بما كان يكذب به وينكر، وإن كان فقط تكذيب وإنكار جحودا وعنادا، وإلا كان يعرف الله، وما قال أنا ربكم الأعلى وما عرفت لكم إلا تمردا كما قال تعالى جحودا. آمنت بماذا؟ بأنه لا معبود إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قالت العلماء من خبثه وفساد طويته أبى أن يقول إلا الله، لأنه عاش زمن ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ويقول أنا ربكم الأعلى. فخجل استخاؤه وحشم إن كانت له حشمة أن يقول لا إله إلا الله. قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، تحاشيا لأن يذكر الله عز وجل. وروي أن جبريل كان يلقمه حمأة البحر حتى ما يقول لا إله إلا الله فينجو، كان يلقمه من طينة البحر حتى لا يقول لا إله إلا الله. فانظر كيف انصرف عن الكلمة وقال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لو قال إلا الله هذا المطلوب، وأنا من المسلمين. الآن إن خذل وانخفض وهبط وذهب ذاك التعالي والعلو والغطرس وقال أنا من جماعة الإسلام الذين يسلمون قلوبهم ووجوههم لله، فلا يعبدون إلا الله ولا يعصونه ويتمردون عليه في أوامره ونواهيه، أولئك المسلمون. فأجابه تعالى بقوله الآن هذا أوان الإسلام، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهنا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والغرغر هو تحريف الصوت لأن الروح ارتفعت إلى الحلقوم. وفي القرآن الكريم إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون بقريب فأولئك يتوبون، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. مرة ثانية يقول الرسول الكريم واحفظوا تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هل يصعب على أبنائنا حفظ هذا الحديث؟ تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أما قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم لو فعل ما فعل وقال آمنت بالله تبت إلى الله قبل توبته. ففرعون غرغرت ووصلت نهار الغرق وصل إلى حلقومه. والآية صريحة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، قد يشاهد ملك الموت وأعوانه، فإذا شاهد ملك الموت لا تقبل له توبة. أما قبل ذلك وإن ارتفعت الروح من رجليه إلى بطنه إلى كذا ما لم تصل إلى حلقومه. فآه تعالى يؤنبه ويرد عليه بقوله الآن هذا وقت الإيمان والإسلام. وقت الإيمان والإسلام مضى، أيام كنت تقوى على أن تصلي وتصوم، أيام كنت تقدر على أن تعبد الله وتوحده، ما هو الآن؟ الآن وقد عصيت قبل، عصى الله وعصى رسوله موسى وتمرد عليهما، وكنت من المفسدين في الأرض. وأي فساد في الأرض أكبر ممن يدعي الألوهية والربوبية، أكثر من يستعبد ويستغل الأفراد ويتعبهم في مصالحه، وظلمه وفساده لا حد لهما، ويكفيه أن يسجل الله عليه وأنت وكنت من المفسدين في الأرض. عبارة ينبغي أن لا ننساها، الفساد في الأرض والصلاح فيها. لو سئلت ما الفساد في الأرض وما الصلاح بما تجيب؟ الجواب: الصلاح في الأرض يكون بعبادة الله تعالى، وهي طاعته في أوامره ونواهيه، إذ ما أمر ولا نهى إلا للإصلاح والله العظيم. والفساد في الأرض بما يكون بمعصية الله في أوامره ونواهيه. مرة ثانية معشر المستمعين والمستمعات، بما يكون الصلاح في الأرض وبما يكون الفساد؟ أجيبوا: يكون الصلاح في الأرض بطاعة الله وطاعة الرسول تابعة له، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. لماذا يكون الصلاح بالطاعة؟ لأن أوامر الله لا يأمر بأمر إلا وفيه صلاح، ونواهي والله ما ينهى عن شيء إلا وفيه الفساد. فالذي يعمل بطاعة الله ورسوله في الأرض عامل بالإصلاح، والذي يعمل بمعصية الله ورسوله الله لعامل بالإفساد، ولو بنى القصور ولو شق البحور. المفسدون في الأرض من هم؟ الذين يعملون بالمعاصي بيضا كانوا أو سودا، رؤساء أو مرؤوسين، أغنياء أو فقراء. من هم المفسدون في الأرض؟ ما تعرفون عنهم؟ تقول اليهود فقط والنصارى؟ الذين يعملون بمعصية الله ورسوله فيضيعون أوامر الله والرسول وينتهكونها ويأتون المحرمات فيفعلونها، أولئك والله المفسدون في الأرض. والمصلحون من هم؟ بنو هاشم، بنو فلان، الذين يعملون بطاعة الله ورسوله. فإن قيل لنا لما هذا الحصر، قلنا لعلمنا اليقيني أن الله تعالى لا يأمر بقول أو اعتقاد أو عمل إلا للإصلاح، ولا ينهى عن قول أو اعتقاد فاسد إلا للإصلاح. فمن عاكس فترك أوامر الله وفعل نواهيه أصلح وأفسد، والله أفسد وهو من المفسدين. فمدينتنا كهذه مدينة، الذين يعملون بالمعاصي فيها يفسدون، والله لهم المفسدون. والذين يعملون فيها بطاعة الله ورسوله والاستقامة لهم المصلحون. وعلى هذا قس كل شبر في الأرض. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فكيف تدعي الإيمان الآن؟ كيف يقبل منك وتركه على سطح الأرض على مكان مرتفع كأنه بهيمة؟ ثم قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لا بروحك. والقائل الله تعالى قد يكون ملكه جبريل كان هناك هو الذي يقول: فاليوم ننجيك ببدنك لا بروحك. لو قال فاليوم ننجيك كان البدن والروح، لكن لما قال ببدنك معلوم أن الروح لا، البدن فقط، البدن الذات الهيكل العظام هذا. ولماذا؟ لتكون لمن خلفك آية، علامة كالشمس على أنه لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله وأن فرعون كان على الباطل وموسى كان على الحق، وآية أيضا لقوم موسى حتى يستريحوا ويطمئنوا من القلق لما شاهدوا فرعون قد مات، وكذلك أتباع فرعون يشاهدونه ميتا لأنهم قد يقولون ما يموت. لطيفة عندنا في منطقة، كان قائد جبارا مسلم وطالت حياته، لما مات والله كثير من القرى قالوا ما يموت، ما صدقوا أنه مات. عرفتم طبيعة البشر؟ فلولا أن الله تعالى أظهر جثته بدنه لكثير يقول ما يموت أبدا، سوف يجيء في يوم الأيام يخرج. لكن لما كان جثته ماثلة بين الناس قرون ما بقي واحد يشك. هذا تعليل الله تعالى في قوله لتكون لمن خلفك آية، علامة على قدرتنا وسلطاننا ودعوتنا وصدق أنبيائنا ورسلنا. ثم قال تعالى وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه صف على وجه كفار مكة وقريش. وإن كثيرا من الناس إلى الآن وإلى بعد عن آيات الله الدالة على وجوده، على قدرته، على علمه، على سلطانه، على صحة شرعه، على تقويم دينه، غافلون لا يعرفون منها شيئا. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. اللهم لا تجعلنا منهم. معاشر المستمعين، إليكم شرح الآيات مرة ثانية من الكتاب، فتأملوا لتزدادوا علما وبصيرا. معنى الآيات: ما زال السياق في قصة موسى وهارون مع فرعون وبني إسرائيل. قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وذلك بداية استجابة الله تعالى دعوة موسى وهارون. ومعنى جاوزنا أي قطعنا بهم البحر حتى تجاوزوه، وذلك بأن أمر موسى أن يضرب بعصاه البحر فضرب، فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم الجبل العالي، ويبست الأرض، ودخل موسى مع بني إسرائيل يتقدمهم جبريل عليه السلام. لطيفة، أحد بني إسرائيل وهو من يذكر من سورة طه السامري. السامري لما كان وراء الفرس يشاهد الفرس التي يركبها جبريل وهو قائدهم، كلما ترفع حافرها ينبت النبات، كلما ترفع رجلها ينبت نبات تحتها في تلك الأرض التي لا نبات فيها. فوسوس له الشيطان وزين له أن يأخذ شيئا من التراب الذي وطئته فرس جبريل، فاحتفظ به. فلما نجا بنو إسرائيل ونزلوا خارج البحر وسوس له الشيطان، فجمع حلي بني إسرائيل، فجمع الحلي الذهب من نساء بني إسرائيل، وقال هذا الحلي حلي القبطيات لا حق لكم فيه، أعطونيه نجمح ونحرقه. فجمع الحلي الذهب والفضة وصنع عجلا بذلك الذهب والفضة، صنع عجلا وصار ينفخ فيه لأنه مجوف فيصبح له صوت. فلما تركهم موسى عليه السلام وذهب إلى الله بجبل الطور ليأتيهم بالقانون، بعدما استقلوا لا بد من قانون يحكمهم به، قال اجلسوا هنا في هذه القرية حتى آتي بالشريعة وآتيكم. هذه اللطيفة قررناها أكثر من 45 سنة، وقلنا المفروض في الإقليم الذي يستقل عن الدولة الكافرة أن يطلب دستورا وقانون يحكم به بلاده، أليس كذلك؟ هذا موسى عليه السلام لما استقل بما يحكم بني إسرائيل، فذهب إلى الله إلى الطور ليأتيه بالقانون والدستور. فإخواننا العرب والمسلمون كلما استقل إقليم عن دولة كافرة يطبق إقليمها شرعها. وكان المفروض والله العظيم لو أراد الله بهم خيرا لكان أول إقليم يستقل يأتي إلى عبد العزيز، استقللنا خرجت بريطانيا من ديارنا، ابعث لنا علماء أعطينا الدستور. فهمتم هذه؟ أقسم بالله لو كنا صادقين. أعظم من هذا استقل هذا الإقليم، يقول استقللنا ابعثنا علماء ووالي عنك يحكمون. ألسنا مسلمين؟ هل يجوز استقلالهم؟ والله ما يجوز، هذه أمة واحدة. فلو ألهمهم الله وما فتنهم الشيطان كل ما استقل الإقليم يا سلطان عبد العزيز، وهم يشاهدون الدولة القرآنية الأمن والطهر والصفا، لكانت أمة الإسلام أمة واحدة من أندونيسيا إلى موريتانيا. كل ما يستقل الإقليم يبعث رجاله، يبعث لنا قضاة وابعثوا لنا واليا عاما. هل فعلوا؟ حتى الدويلات هذه الممسوخة ما فعلت، ولكن هل قرأوا هذا القرآن؟ موسى عليه السلام وأخوه هارون نبيان رسولان، ومع هذا قال اجلسوا حتى آتيكم بالدستور من الله عز وجل. لما ذهب زين لهم الشيطان والسامري فقال لهم هذا هو إلهكم وإله موسى. موسى تأخر، بدل ما يرجع في شهر تأخر 40 يوما. هذا هو إلهكم وإله موسى، فنسيه فعاكفوا حوله يعبدونه إلا من سلم الله عز وجل. فلما رجع موسى وجدهم يعبدون العجل، وأحرق ورمى به في البحر. والشاهد عندنا قال جاوزنا أي قطعنا بهم البحر حتى تجاوزوه، وذلك بأن أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، ويبست الأرض. ودخل موسى مع بني إسرائيل يتقدمهم جبريل عليه السلام على فرس، لو ما كان جبريل في صورة إنسان وعلى فرس ما يؤمن اليهود بنو إسرائيل، ما يصدقوا، ما يدخلون البحر، يقول الآن نغرق، لكن جبريل يقودهم يتقدمهم حتى تجاوزوا البحر إلى الشاطئ. وجاء فرعون على قومه ومعه ألوف الجنود وجاء فرعون على فرسه ومعه ألوف الجنود فتبعوا موسى وبني إسرائيل، فدخلوا البحر، فلما توسطوا أطبق الله عليهم البحر فغرقوا أجمعين إلا ما كان من فرعون، فإنه لما أدركه الغرق أي لاحقه ووصل الماء إلى حلقه أعلن عن توبته، فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال ولكبريائه لم يقل لا إله إلا الله أبدا، ولو قالها لتاب الله عليه فأنجاه، لكن أبى، بل قال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل تحاشيا يقول الله، وهو يعرف أنه الله. وقوله وأنا من المسلمين مبالغ في طلب النجاة من الغرق بالتوبة، حيث أعلن أنه من المسلمين أي المستسلمين المنقادين لأمره، فرد الله تعالى عليه بقوله الآن أي وقت التوبة والإسلام بعد الإيمان، وقد عصيت قبل وتمردت على الله وشرعه وكفرت به وبرسوله وكنت من المفسدين للبلاد والعباد بالظلم والشر والفساد، فاليوم ننجيك أي نجعلك على نجوة من الأرض أي مرتفع منها ببدنك فقط بجسمك دون روحك، وبذلك لتكون لمن خلفك أي بعدك من الناس آية أي علامة على أنك عبد مربوب وليس كما زعمت أنك رب وإله معبود، وتكون عبرة لغيرك فلا يطغى طغيانك ولا يكف كفرانك فيهلك كما هلكت. وقوله تعالى وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون إخبار منه بواقع الناس ومن أولئك الغافلين عن آيات الله وهي تتلى عليهم أهل مكة من كفار قريش، وما سبق هذا القصص وما سيق هذا القصص إلا لأجل هدايتهم لو كانوا يهتدون. وما بقيت هذه الآية تتلى إلا من أجل هداية البشر لو كانوا يهتدون. تذكرون أن للآيات هدايات. من هداية الآيات أولا: لا تقبل التوبة عند معاينة العذاب. لا تقبل التوبة عند معاينة العذاب. لو أن شخصا زنى أو فجاء وقتل، لما شاهد سيف القاتل قال توبوا ما تنفعه لما شاهد العذاب. لا تقبل التوبة عند معاينة العذاب. وفي الحديث الصحيح: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ثانيا: أكمل الأديان وأفضلها ما هو؟ الإسلام، باعتراف فرعون الآن من المسلمين. أكمل الأديان وأفضلها الإسلام. ولهذا أهل اليقين يسألون الله تعالى أن يتوفاهم مسلمين. ولهذا أهل اليقين يسألون الله أن يتوفاهم من المسلمين. ويوسف بنفسه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثالثا: فضل لا إله إلا الله. فقد ورد أن جبريل كان يحول بين فرعون وبين أن يقول لا إله إلا الله فينجو، فلم يقلها فغرق وكان من الهالكين. رابعا: تقرير حقيقة، وهي أن أكثر الناس في هذه الحياة غافلون عما يراد بهم ولهم، ولم ينتهوا حتى يهلكوا والعياذ بالله تعالى.